نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال أو طلب من المستمع عبد الرحمن الدحيم، يقول فيه سماحة الشيخ: حدثونا عن فضل الأمانة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأمانة من الأخلاق العظيمة التي رغب الإسلام فيها وأمر بها ورغب فيها ورتب وجاء الأمر بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ففي هذا الحث على أداء الأمانة وإيصالها لمستحقيها، ثم يقول في الثانية: يا أيها من خانها، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فمن خان الله ورسوله في أمره ونهيه فقد خان الأمانة، فإن الله أتمنه على هذا الدين. وإذا أخذنا وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وجاءت النصوص تدل على فضلها، فمن أعظم فضلها أن خلق أنبياء الله ورسل. قال الله عن قوم نوح لقومه: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال أخوه نوح: لا تتقون إني لكم رسول أمين. وهكذا قال هود عليه السلام وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام وجميع الأنبياء محمد وسيء على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، الموصوف في الجاهلية بالصادق الأمين لكمال صدقه وأمانته. ولهذا استودع قريش ودائعها، وإن اختلفوا معه فيما اختلفوا لكن يرون أنه الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم. وصف الله جبريل عليه السلام بقوله: مطاع ثم أمين، فوصفه بالأمانة لأنه السفير بين الله وبين عباده. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والله قد عرض الأمانة على السماوات السبع والأرض والجبال، فأبين يحملنها أم عرضها عرض اختيار لا عرض إلزام، وأبين لا عصيان ولكن خوف من التبعات. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. وقال جل وعلا في وصف الصالحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاز المجلس فتحدث فالتفت فإنها أمانة، أي فلا تذيع عن ذلك الخبر. أيها الإخوة، والأمان شاملة للعبادة الشرعية من إخلاص دين الله، من الطهارة بالصلاة والصوم والزكاة والحج والبر والدين وصلة الرحم وتربية الأولاد والإحسان للزوجة والتعامل مع الجيران والأقارب وجميع الفئات. يجب أن يتخلق مع الناس بخلق الأمانة والصدق، ولهذا الله جل وعلا ما شرع توثيق العقود بالكتابة وبالشهود قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، أي فإن أمن بعضكم بعضا ولم يأتي لا كتابة ولا إشهاد فقابله بقوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله جل وعلا. فإن المسلم مؤتمن على هذا الدين وعلى الأخلاق وواجبات. الصلوات الخمس أمان عندك أيها المسلم بأن تؤديها في أوقاتها الخمسة ذات وقتها، وأن تستكمل طهارتها، وأن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن تؤديها جماعة. الزكاة أمانة من حقك، تحصي أمالك التي عندك مدخرة وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها. يا إخواني، الصوم أمانة، الحج أمانة، الأب والأم أمان عندك بالبر والإحسان، الرحم أمانة، الجار أمانة، الزملاء أمانة، البيع والشراء أمانة، بالصدق والتعامل وعلى الغش والبعد عن الأذى والضرر. يا أخي المسلم، المسؤولية التي أنطق بتصريفها أنت مسؤول عنها ومؤتم عليها، والله سائلك عنها يوم القيامة. فلنتقن بأنفسنا ولنؤدي الأمانة الحقيقة أداء صادقا، وليكن خلقا لنا، فعسى أن نكون من أهل الأمانة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. للأخ عبد الرحمن الدحيم سؤال آخر يقول فيه: هل ثمة دعاء خاص يحفظ من موت الفجأة؟ لا، أنا شخص لا أعلم شيء من ذلك، إنما على الإنسان يقول يسأل رب العفو والعافية، يسأل العفو الحسن الختام، سواء فجأة يسأل رب الحسن الختام ويستعد للقاء الله. وهذه أمور وآجال الله قدرها وكتبها وعلمها ولم يطلع عليها أحد من خلقه، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلنكن دائما على حذر ونتعامل على الله بالصدق وفي أمورنا كلها، لعل الله يجعل وفاتنا على الإسلام والسنة. اللهم آمين. وهل يشعر الإنسان بدنو أجله قبل موته؟ هذا يوم عند الله جل وعلا. الله يقول: وما أدري نفس ماذا تكسب غدا، وما أدري نفس بأي أرض تموت. قد يرسل الرؤيا ونحو ذلك، لكن القطع صعب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: عند الدخول إلى المسجد قبيل أو أثناء الأذان يوم الجمعة، هل أصلي تحية المسجد مباشرة أم أنتظر حتى ينتهي الأذان؟ لا، بادر بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، لما يخطب ودخل سليك قد وجلس، قال: قم. قال: قطعني خطبة. قال: يا سليك، أصليت ركعة؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أحدث أثناء الطواف والزحام شديد جدا، فهل يأخذ بالرأي الذي لا يرى وجوب الطهارة؟ لا، إلا ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى. أحسن الله إليكم. لا يجل القول هذا إلا إذا تعذر للضرر القصوى، ما دام بإمكانه أن يحتاط لدينه وأولاده. نعم، لكن كبير السن سماحة الشيخ، خروجه ورجوعه قد يأخذ كثيرا من الوقت. والله يا أخواني، ما دام بإمكان هذا القول لا نستعمله إلا حالة قصوى. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ويسأل أيضا عن حكم حج المرأة بلا محرم. الأصل عدم جوازه، وأنها بلا لا يجب الحج عليها لأنها غير مستطيعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أسأل عن ضمة القبر، وهل ما ورد في ذلك صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن معاذ دعاني وقال: ضمت لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا من سعد بن معاذ. وهذه الضمة لا تقضي هلاك المسلم، يضمه الأرض، لكن المؤمن الأمر على يسير وسهل، وغير المؤمن هو الذي ينال حسر الندامة. لأن الأرض التي نحن عليها ستكون شاية علينا بما عملنا فوقها. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. ويسأل عن التقوى، يقول: ما معناها؟ ما المقصود بها حفظكم الله؟ كلمة جامعة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وتجنب كل ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول، يسأل عن مشاهدة العرافين على التلفاز، يقول: من أجل التسلية فقط، مع أنه لا يصدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأرضين لن تقبل 40 يوما. هؤلاء الرافقون لا تصدقهم ولا تشاهدي فتنخدع بهم أو تثق بهم. احذرهم وأبغضهم في الله ولا تنظر إليهم وعاد في الله، لأنهم فجرة، ظلمة، فساق، عصاة، أكلوا أموال الباطل وأفسدوا عقائد المسلمين وأفسدوا دينهم. نسأل الله السلامة والعافية. تعاون معهم أو يشترك معهم أو يبذلوا فلوسا لأجل التعاون معهم أو يستفيد منهم، فإنه ظالم لنفسه. بعضهم يشاهد سمعت الشيخ ويسخر منهم وكذا، لكن هل هذا مبرر؟ والله أنا أخشى من طول الزمن أن ينخدع بهم وأن يغيروا فكرة، فالبعد عن هؤلاء لا خير فيهم ولا في ولا يتسلى بباطلهم. نعم، أحسن الله إليكم. هل يجوز للإنسان أن ينذر نذرا بأن يصلي مثلا كذا ركعة؟ هل يعد من النذر سماحة الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل الذي يقول ربه لا أصلي نافع تعطيني شيئا، إن أحق المرادي ولا ما صليت، إن أعطيتني ولا ما صمت، إلى آخره. ما يجوز هذا. أن تصلي لله ولله عليك المنة في كل أحوالك، وإياك أن يكون نذر الحادي لك، ليكون الحادي على فعل الخير محبة الله ومع التقرب إليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل هذا المستمع عن الحلف كذبا للمحافظة على بيت الزوجية. ما يجوز حلف كذبا، أيام غموس لا يجوز حلف بذلك. لكن لو كذب دون حلف سماحة الشيخ من أجل المحافظة على بيت الزوجية ما يخالف، يمكن حلف لا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول استلفت من زميل مبلغا من المال ونويت في نفسي أن أضعه في مشروع، فإن نجح هذا المشروع أعدت له مبلغه وما نويت له من ربح، وإن لم ينجح أعدت له مبلغه فقط، فهل يصح هذا؟ إيش هذا؟ لا لا لا، لا فائدة فيه. يريد أن يفاجئ مثلا بهذا الربح. لا تفاجئ، لا تفاجئ أبدا. نعم. أنت أخذتها قرضة. نعم. حسنا يجب أن تردها مثلها، أما أن تقول إن حصل تجار زدت وما حصل، من تمزم بهذا؟ إذا أخذت من مال وربحت فيه وأردت مكافأة من غير تواطؤ لا مانع، وإن كان تواطؤ لا يجوز. بدون تواطؤ هنا سمحت إذا الشيخ. أعطيته بلا تواطؤ جاء ما في شيء. نعم، جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة توفي زوجي وله 4 أولاد مني وأبقى لي بعض الذهب، سؤالي عن نصيب والدته لو بعنا هذا الذهب. الأم لها سدس، لأنه وجد لها فرع وارث للميت، وإن وجد للميت فرع وارث فلها سدس ما خلف ابنها. وهناك سؤال آخر في نفس الموضوع، توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة، تعطى الزوجة كم زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة، تعطى الزوجة الثمن وتعطى الثلثين وما بقي فللشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول أو مستمع تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف؟ الرجاء التفصيل في هذا الجواب سماحة الشيخ. الأصل يقول صلى الله عليه وسلم لا يمسن القرآن إلا طاهر، فلا يجوز لها قراءة القرآن حائض إلا أن تضع حائلا بينها وبين المصحف، فيمكن ذلك. تضع مثل قفاز بيدها، قفاز سماحة الشيخ. نعم. حتى لو كان رقيقة لا بد يكون سميك شوي أحسن. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول كنت مخطوبة وتركني خطيبي بعد سنة تقريبا، هل أرد له ما قدم لي من ذهب ونحوه؟ مجرد خطبة سماحة الشيخ. ما دام خطبة فلا لا مالك الحق منه، ما له يعني ما لك فيها شيء، ترد جميع إليه. لكن لو كان هناك كتب كتاب سماحة الشيخ. لا، لو كان يعني هناك عقد لكان لها نصف المهر، وتركه لا يكفي، ينبغي يكون طلاق سمحت الشيخ. هل تركها فقط هكذا؟ هي تقول تركني فقط يعني المهم ما عقد عليها. الواضح من السؤال أنه لم يعقد عليها. ما دفعه لا ترده له، ما أعطاه هي لأجل خطبتها. نعم، أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. هل يجوز إجهاض الجنين لحمل عمره شهر بسبب وجود نية للطلاق؟ لا يجوز. لا يجوز سماحة الشيخ، هذا سبب غير مقنع. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من مستمع يقول فيه: هل لي أن أدعو الله أن، أو مستمعة تقول: هل يجوز أن أدعو الله أن يكتب لي شخصا معينا كزوج لي؟ استخير الله وعلق بخاطر إن كان فيه خير في أمر الدين والدنيا، فيسر وإن كان فيه شر أصرفه، لأن قد تختارين، وفي علم الله أنه ليس من صالحك. صحيح، أحسن الله لسماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل تدفع زكاة المال للأخ المحتاج؟ نعم، الأخ الفقير المحتاج هو أحق بغيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو مهند يسأل يقول: هل تشترط النية عند لبس الجوربين؟ يقول: توضأت ولبست الجوربين دون نية، وقبل الدخول في الصلاة انتقض وضوئي فتوضأت ومسحت على الجوربين وصليت. لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم، ليس شرطا النية سماحة الشيخ في لبس الجوربين. ويسأل: هل يجوز أن أطيل في قضاء ما فاتني من الصلاة إذا كنت أتحاشى الحديث مع من يقضي بجانبي بعد السلام؟ إلا ابتعد عنهم إن كنت قادر، لا تقضي جوارهم ولا إيش لهم ينصرفوا عنك. الصلاة يعني يكون بحديث يتحدثون طول الصلاة، ربما يستمر حديثهم وطلعت غير مشروع، لا إلا ينصرف، ابتعد عنهم إن استطعت. هو يطيل في الصلاة من أجل أن ينصرف هذا قبله، لئلا يسلم عليها ولئلا يعني يحصل شيء من الحديث سماحة الشيخ. يعني قصد بالإطالة فقط فرارا من شيء، أن هذا الشخص الذي يصلي معه يقضي صلاته وينصرف، فيطيل في صلاته هو التي يقضيها من أجل أن ينصرف هذا الشخص. يعني النية غير صادقة، ما يصلح الشيء، يعني ما ينبغي عليه أن، لا أن يطيل في الصلاة من أجل هذا الهدف. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما هو موعد صلاة الضحى؟ بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة يبدأ موعده. نعم. الشيخ وينتهي قبل دخول الظهر بدقائق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن الذي ينجس به الماء، الماء الذي يراد للوضوء. أن ينجس الماء إذا تغير أحد الأصوات الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح بشيء نجس. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل عن حكم تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم. سنة، أيوك السقاء وإطفاء السراج سنة، وأن يغلق الباب فإن الشيطان يفتح مغلقا ولا يحل وكاء. يعني سنة سمعت الشيخ. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يسأل عن المواضع التي ينبغي على المسلم أن يستعمل فيها السواك. عند الصلاة، عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ من نوم الليل، عند تغير الفم. هل ورد شيء في عند دخول المنزل سماحة الشيخ؟ وعند دخول المكان يسوق، عند إذا دخل الساكن النبي الساكن استيقظ من يقول حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه أدار السواك على فيه. وقال أيضا أبو موسى: رأيت الساك ويضع السواك على لسانه ويقول أع أع، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي الأرض عند كل وضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجب التسمية في الوضوء، وماذا على من نسي؟ سنة مؤكدة، إن فعلها بخير وإن ترك شيء عليه. أحسن الله إليكم. يسأل أبو أحمد يقول: ما المسنون قوله بعد الفراغ من الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني مطهري. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل: بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ بإدراك ركعة مع الإمام. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل أو يطلب توضيحا لما جاء في الحديث: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، ما المقصود بهذا سماحة الشيخ؟ يعني حث المسلم على إطعام المساكين، وأنك إذا أطعمتها فإن الله يعلم ذلك منك. الحديث كيف يطعمك؟ قال: جاء عبدي المسلم فلو أطعمته لوجدتني عنده، بمعنى أن الله جل وعلا يثيب مطعم المسكين وعائد المريض، يطعمه جل وساق والظمآن، من ساق ظمآنا أو أطعم جائعا أو عاد مريضا فإن الله يثيب على أعماله الصالحة.